الخراج بالضمان. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن داود وابن حبان والحاكم وابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل في هذا الكتاب، في كتاب البيوع، ويستدل به العلماء دائما حتى جعلوه قاعدة من القواعد، وأحيانا يعبرون بقولهم الغنم بالغرم. فهذا الحديث فيه كلمتان فقط، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فما هو الخراج؟ الخراج أيها الإخوة الكرام هو الربح والكسب والغنم والنتاج ونحو ذلك من المعاني. فخراج النخلة ثمرتها وفسيلها وعسيبها، وخراج الدابة لبنها وصوفها وولدها، وهكذا. والعلماء فيما مضى أيضا كانوا يمثلون بالعبد، يقولون خراج العبد كسبه وغلته. قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الباء إما أن تكون باء المقابلة أي الخراج في مقابل الضمان، وإما أن تكون الباء باء السببية أي الخراج مستحق بسبب الضمان. الخراج مستحق بسبب الضمان. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن ما ينتج عن المبيع من غلة أو من ربح يكون في مقابل الضمان، أن هذا المبيع في ضمان المشتري، في ضمان المشتري. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام، إنسان قد اشترى دابة وبقيت عنده أياما ثلاثة، هذه الدابة بعد الأيام الثلاثة ردها للبائع بسبب عيب وجده فيها. طيب، خلال هذه الأيام الثلاثة خراج تلك الدابة أي اللبن هذا الرجل حلبه، والصوف جزه. طيب، لو أن هذه الدابة قد هلكت في تلك الأيام الثلاثة، هل الذي يغرمها البائع أم المشتري؟ المشتري، لأنها في ضمانه هو. وسبب هذا الحديث أصلا أن رجلا ابتاع عبدا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد به عيبا فرده. وجد به عيبا، يعني أحيانا مثلا المبيع يكون فيه عيب، هذا العبد الذي اشتراه العيب المتصور فيه مثلا بأنه كان يسرق أو يخون فرده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده، برد هذا المبيع، فقال البائع: يا رسول الله قد اكتسب به، يعني هذا العبد استعمله في هذه الأيام الثلاثة واكتسب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني هذا البائع يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المشتري قد استعمل هذا العبد، استعمله في عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه القاعدة، قال: الخراج بالضمان، أي الكسب والغلة والغنم والربح الذي ينتج من هذا المبيع في مقابل أنه كان في ضمان المشتري، بحيث لو تعرض لتلف أو تعرض لهلاك فإنما يكون في مال المشتري. مثال ذلك في زماننا: لو أنك استأجرت شقة لمدة سنة مثلا، ثم بعد ذلك سافرت، هذه الشقة ما استعملتها ولا يوما ولا يوما واحدا، ثم بعد ذلك جئت تطالب مالكها به الأجرة، تقول له: أنا ما استخدمتها ولا يوما واحدا، هل هذا من حقك؟ لا، ليس من حقك. لماذا؟ لأن المالك قد مكنك من منافعها، إن شئت سكنت فيها، إن شئت وضعت فيها كتبا، تفعل بها ما تشاء مما يبيح لك العقد، وأنت الذي امتنعت، والخراج بالضمان. مثال آخر: لو أنك استأجرت سيارة من بعض أماكن تأجير السيارات لمدة أسبوع، فهذه السيارة خراجها لك، خراجها لك، تنقلت بها ونقلت بها أهلك، ولربما حملت بها ناسا به الأجرة، فكان خراجها لك، بالمقابل أيضا يكون ضمانها عليك، فيما لو تعرضت لتلف أو لحرق أو غرق ونحو ذلك يكون الضمان عليك. وأصل كلمة الخراج هذه مذكورة في القرآن في قول ربنا جل جلاله: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وكذلك في قول ربنا جل جلاله: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذه قاعدة، قاعدة الخراج بالضمان أو قاعدة الغنم بالغرم، نجدها مضطردة في هذا الكتاب، في كتاب البيوع. فكل ما وقع في ضمانك فإن خراجه يكون لك. ومثاله يعني أيضا اللقطة، اللقطة، لو أن إنسانا وجد دابة لقطة ما عندها صاحب، وجد مثلا خروفا أو وجد بقرة، فالمفروض أنه يعرف بها سنة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، خلال هذه السنة هذه الدابة حملت ووضعت، ثم بعد ذلك بسنة يعني ما ظهر لها صاحب أيضا حملت فوضعت، فالمولود الأول يكون لمن؟ يكون لصاحب الدابة، يكون لصاحب الدابة. لماذا؟ لأنها في السنة الأولى ليست في ضماني، بحيث إنها لو ماتت أو لو أن شاة أخرى نطحتها فهلكت فأنا لا أضمنها، لو جاء صاحبها خلال يعني السنة، سنة التعريف، فقال لي بلغني أنك تسأل عن خروف عن صاحبي، فأنا صاحبه وصفته كذا وكذا وكذا. فأقول لا والله يا أخي أصابه مرض فمات. فيقول تغرم؟ أقول لا ما أغرم. لماذا؟ لأنني في ذلك متبرع متفضل، عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتخذتها من أجل أن أنتفع بها، ولكني أخذتها من أجل التعريف بها. واضح أيها الناس؟ فلما لم تكن في ضماني خلال تلك السنة فإن نتاجها لو أنها وضعت فإنه يكون لمن؟ لصاحبه. على العكس في السنة التي بعدها لما آلت تلك الدابة إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة ثم انتفع بها، ففي السنة الثانية صارت تلك الدابة في ضماني أنا، ولذلك لو نتج منها نتاج، لو حصل منها خراج، فإنه يكون لي. الكلام واضح يا الإخوان؟ طيب مثال أوضح من هذا، نفس المثال، الدابة أو مثلا الدابة هذه التي التقطتها في مقابل خراجها الذي آخذه في حلاب لبنها في جز صوفها، فإنني أيضا أغرم علفها وطعامها، فهي قاعدة الغنم بالغرم. أو مثال ذلك الرهن، لو أنني أقرضت إنسانا مالا فقلت له أريد رهنا، فوضع عندي مثلا 5 من البقر، قال هذه تكون رهنا عندك إلى أن أرد لك هذا الدين، فهذا الرهن أيضا أنا أحلب لبنه وأجز صوفه، لكن في مقابل ذلك أنا أطعمه، فالغرم بالغن. مثال آخر، لو أني وجدت صرة من مال، حقيبة فيها 1,000,000 دولار مثلا، فواجب علي شرعا أن أعرف بها سنة. خلال هذه السنة لو أن هذه الدولارات قدر الله بأنها سرقت، أو قدر الله بأنها احترقت، أو قدر الله بأن الدولار صار لا يساوي قرشا، ثم بعد ذلك ظهر مالك هذه الدولارات بعد 9 أشهر بعد كذا، فقلت له والله قد احترقت قد ذهبت، فلا شيء علي، لا ضمان علي، لأن خراجها لم يكن لي. واضح أيها الناس؟ فهذا يترتب على ذلك فروع كثيرة في هذا الباب، كله أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج به الضمان. وهذا الحديث أيها الإخوان يقويه العلماء بمجموع طرقه، وإلا ففي بعض طرقه مسلم ابن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث، وفي بعض طرقه مخلد ابن خفاف الغفاري، وقد قال فيه البخاري ليس بشيء، لكن مجموع الطرق جعل له القبول عند أهل العلم، فقالوا بمقتضاه، وإن لم يصح منها طريق به مفردي، لكن بالمتابعات والشواهد حكموا عليه بالصحة وقالوا بموجبه، والعلم عند الله تعالى. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، قد أخرجه البخاري في ضمن حديث حديث ولم يسق لفظه، وأورده الترمذي له شاهد، وأورد الترمذي له شاهد من حديث حكيم بن حزام. نعم، يعني هذه الحادثة تحمل على التعدد، يعني مرة حصلت من عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه، ومرة حصلت من حكيم ابن حزام رضي الله عنه. عروة البارقي النبي عليه الصلاة والسلام وكله في أن يشتري له شاة أو أضحية وأعطاه دينارا، فهذا الرجل بدلا من أن يشتري شاة اشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فلو اشترى ترابا لربح فيه. أما حكيم بن حزام رضي الله عنه فقد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فاشترى شاة ثم باعها بدينارين، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فهاتان الروايتان يستفاد منهما فوائد. أول هذه الفوائد جواز التوكيل في البيع والشراء، جواز التوكيل في البيع والشراء. والوكالة أيها الإخوان ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ففي القرآن الكريم نجد وكالة في قول أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما. فها هنا وكالة، هؤلاء أصحاب الكهف رضوان الله عليهم وكلوا منهم واحدة من أجل أن يبتاع لهم طعاما. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وكل كما في هذا الحديث، وكذلك في حجته وكل عليا في ذبح بدنه عليه الصلاة والسلام، في ذبح 37 بدنة. فالعلماء رحمهم الله مجمعون على صحة الوكالة في الجملة، وأنها تصح بأجر وبدون أجر، يعني يصح أن تكون من عقود المعاوضات ويصح أن تكون من عقود التبرعات. فهذا الحديث أصل في جواز التوكيل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في شراء الأضحية، جواز التوكيل في شراء الأضحية. يمكن أن أوكل فلانا ممن له يعني خبرة بالأغنام أو خبرة ببهيمة الأنعام في أن يشتري لي أضحية، ولا حرج في ذلك مع كونها عبادة، مع كونها عبادة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام جواز تصرف الوكيل فيما فيه منفعة للموكل، جواز تصرف الوكيل فيما فيه منفعة له الموكل. وهذا ما نراه الآن، كثير من الناس يوكل فلانا على بيته وقد سافر، فتجد هذا الوكيل يتابع هذا البيت فيسقي شجره، ولو أنه انفجرت فيه ماسورة فإنه يصلحها، ويتابع الكهرباء يغلقها ويشعلها ونحو ذلك مما يعود نفعه على الموكل. هذا له أصل في الشرع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بيع الفضولي وشرائه، جواز بيع الفضولي وشرائه. من هو الفضولي؟ الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذنه، الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذنه. ها هنا هذا الرجل عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه تصرف بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم شراء وبيعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة فاشترى شاتين، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا من أجل أن يشتري شاة. طيب، وجد في السوق رخصة، إنه الأسعار رخيصة، كان المنبغي أن يشتري شاة بنصف دينار ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، لكنه رضي الله عنه تصرف فاشترى شاتين، فهذا فضولي. ثم بعد ذلك تصرف مرة أخرى فباع شاة، مع أن الشاتين ملك لمن؟ ملك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتراهما بديناره عليه الصلاة والسلام، لكنه رضي الله عنه تصرف بالبيع أيضا فباع الشاة الزائدة بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. ولذلك قال جماهير العلماء بأن بيع الفضولي وشراءه جائز بشرط إذن المالك، بشرط إذن المالك. ومثال ذلك، لو أني استودعت فلانا سيارة مثلا وقلت له أنا مسافر وهذه السيارة اجعلها لي وديعة عندك، والسيارة ما تساوي سوى 50، فهذا الإنسان وجد لها مشتريا قد أعجب بها فقال أنا أريد أن أشتريها، فقال له ب200 مثلا وذاك قد رضي، فباعها هاهنا، تصرف فيما فيه مصلحة له الموكل. هذا التصرف صحيح لو أذن مالك السيارة، ويكون التصرف نافذا وتترتب عليه آثاره. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، مكافأة المحسن على إحسانه، مكافأة المحسن على إحسانه. فإن عروة رضي الله عنه هاهنا قد أحسن في تصرفه، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالدعاء. وهذا أصل أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نعض عليه، ديننا دين الشكر، ديننا دين الشكر، فمن أحسن إلينا ينبغي أن ندعو له ونثني عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. بمعنى هذه أقل شيء، أن تقول له جزاك الله خيرا، أو تقول له أحسن الله إليك. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعم عند ناس قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، دعا لهم بهذه الدعوة المباركة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بليال صعد على المنبر وقال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. فهذا أيضا من باب الثناء. ومهما كان المعروف ضئيلا، يعني لو جاء إنسان وقال: أنا علي دين 10 ملايين، فواحد من الناس أعطاه 100 جنيه، 100 جنيه بالنسبة ل10 ملايين ما تساوي شيئا، لكن ينبغي لذلك المدين أن يقول له جزاك الله خير، ما يقول له وما تصنع هذه وماذا أفعل بها، أو يرميها، أو يعني يكفهر في وجهه أو يعبس، لا، لأن هذه ربما تكون هي يعني طاقته ووسعه. فمكافأة الإحسان بالإحسان أصل في شريعتنا. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن المكافأة تكون من جنس الفعل، المكافأة تكون من جنس الفعل، يعني ها هنا هذا الرجل فعله كان فيه التجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بماذا؟ بالبركة، دعا له بالبركة. ف يعني ما دعا له صلى الله عليه وسلم مثلا بالزواج، أو ما دعا له صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، ها؟ لا، وإنما دعا له بماذا؟ بالبركة. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل المبارك دعا له صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا، أليس كذلك؟ فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا من باب المبالغة، لأن التراب في الغالب لا يشترى ولا يباع، وإن كان في زماننا هذا يشترون الكرتة، وهي التراب الذي يحوي شيئا من ذهب، فيشترى، يشترى باللواري. وأيضا التراب يشترى من أجل البناء ومن أجل الردميات وما أشبه ذلك. فالمقصود بأن هذا الكلام من الراوي على سبيل المبالغة، بأن هذا الرجل كان يشتري وكان يربح في كل مشترى. ومثله أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، يقول عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. ومثله أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما حين أخذ يده فأشالها، أي رفعها، وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يقول رضي الله عنه فما اشتريت شيئا ولا بعته إلا ربحته، يعني إذا اشترى ربحان، إذا باع ربحان ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أيها الإخوة الكرام، إذا قلنا مكافأة الإحسان به الإحسان، يجاب بذلك على السؤال الذي يطرحه كثير من الناس مما هو حاصل في واقعنا، مما يسمى بالكشف. والكشف يعنون به تلك الورقة التي تكتب فيها أسماء المتبرعين للإنسان حال زواجه، أو حين يولد له مولود، أو إذا نزلت به فاقرة، مثلا شب في بيته حريق، أو غرقت له بضاعة وما أشبه ذلك. فهذا الكشف تكتب به الأسماء وتسجل فيه الأرقام، ثم بعد ذلك هذا الدافع لو حصل له يعني نعمة أو مصيبة، فمن دفع له فإنه يكافئ. بعض الناس يعتقد بأن في هذا ربا، أو أن هذه معاملة غير كريمة، أبدا، هذه من باب المكافأة الإحسان به الإحسان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وبمثل هذا تدوم المحبة والأخوة بين الناس. فهي ليست معاوضة، يعني ليست مشارطة بين الناس، أنت أعطيتني عشرا أنا أعطيك عشرا، أو أعطيتني عشرا أعطيك عشرين، وإنما هي قائمة على المسامحة والتفضل، لا على المشاحة والمقاضاة. فمسألة الكشف هذه التي تكون في الأعراس وفي المواليد وعند نزول المصائب وما إلى ذلك، هي من مكارم الأخلاق التي يتمادح بها الناس ولا يتلاومون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.